بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني معنى التثبيت. لاحظوا في التعاريف هنا في النص مشايخنا، قال قد صرح بعض الأصحاب في بحث موجبات الضمان. قبل ما أقرأ، احنا سيكون عندنا سؤال يجب أن نجيب عليه من خلال هذا البحث هنا. يعني هذا البحث في الحقيقة عقد للإجابة على سؤال. سنقرأ هذا المقطع حتى يتم إيضاح هذا التساؤل ونشوف شنو الجواب عليه. قال قد صرح بعض الأصحاب في بحث موجبات الضمان على نحو التسبيب بأن الضابط في السبب ما لولاه لما حصل التلف، لكن علة التلف غيره. بمعنى أنا أعطيت الشيخ عبد القادر مثلا الفاكهة على سبيل المثال. شيخ عبد القادر هو الذي أكلها، فالتلف حصل بسببه، ولكن السبب هو أنا الذي تسببت وهو الذي أتلف. فعندنا مسبب وعندنا متلف. التعريف هنا يقول شنو؟ يقول السبب لا علاقة له بالتلف. يقول السبب هو الذي لولا هو لما حصل التلف، يعني لولا أننا أعطيت التفاح ما حصل التلف، صح؟ ولكن ليس هو التلف، تلف شيء ثاني، حتى لا يقال بأن السبب هو الشيخ عبد القادر، السبب هو أنا وليس هو. طيب، هذا تعريف بهالشكل. التعريف هذا شنو؟ عقد مغايرة بين السبب وبين التلف، يعني بين التسبيب وبين الإتلاف. غير هيقول التسبيب غير الإتلاف، الإتلاف غير التسبيب. واحد اثنين، شوف بعد ذكره المحقق في الشرائع في كتاب الديات. لاحظوا التعريف الثاني، ولكن قال في كتاب الغصب، لاحظوا العبارة، التسبيب هو كل فعل يحصل التلف بسببه. يريد يقول كأنه اكو نوع مغايرة بين التعريفين، التعريف الأول وكلاهما للمحقق. ها، التعريف الأول هو أن التلف غير التسبيب غير الإتلاف، بس التعريف الثاني يظهر منه أن التسبيب هو الإتلاف. شوف، ولأنه صرح قال لكن علة التلف غيره، أما هنا قال التسبيب هو كل فعل يحصل التلف بسببه، يعني هو علة السبب، علة التلف. هذا راح يترتب عليه ثمرة عملية. ها مشايخ، لاحظوا، مع ذلك قال انه لا داعي للتوقف لمناقشة التعريف. لا، شوف، في الاول صرح بأن علة التلاف غير التثبيت. إيه، ولكنه قال لكن التلف علة التلف غير التسبيب، ها؟ لأن علة التلف هي هنا في المثال أكل الشيخ عبد القادر للفاتحة، هذه علة التلف. أما التسبيب هو إعطائي أنا الفاتحة للشيخ عبد القادر. أما في التعريف الثاني هذه الخصوصية ما ذكرها، مما يعني أن التسبيب قد يكون هو بنفسه أيضا علة للتلف. يقول التسبيب هو كل فعل هو كل فعل يحصل التلف بسببه. أقول هكذا يريد يقول الماتن، سنحن نقبل هذا الكلام لولا الكلام الثاني، ها؟ هكذا يقول الماتن، ولهذا قال ولكن قال في كتاب الغصب، اللي يقول كان اكو مغايره بين التعريفين، ولهذا قال وهذان التعريفان وان لم يخلوا من بعض الاشكالات ولتنا هنا بصدد. شيل الريدة انه هذا التثبيت من اسباب الضمان، هذا اللي الريدة، بس في التعريف اكو نوع من الاختلاف ولهذا اكو اشكالات معينه. كنت أريد أعلق وأقول أنه لا يظهر ثمة اختلاف واضح بين الاثنين، ويمكن القول أن التسبيب يتحد مع العلة، يتحد مع العلة وتارة يختلف، صير هذا مو إلا لازم السبب يكون مغايرا للعلة، يمكن أن يتحد. طيب يمكن أن يكون هناك اتحاد، يقول يمكن، ولكن يبدو بحسب المورد لا اتحاد، لأن نحن قاعد نتكلم عن قاعدة الغرور، من غير نتكلم عن قاعدة الإتلاف حتى نقول أنه يكون هناك اتحاد، قاعد نتكلم عن قاعدة الغرور. طيب شايفنا، لاحظوا مشايخنا، اذا عندنا هني السؤال الذي سياتي، اذا كان عندنا سبب وعندنا مباشر، جاي مشايخنا، اذا عندنا سبب وعندنا مباشر، والعبارة يقول بل قد صرحوا تلو ذلك بأنه إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر إلا أن يكون السبب أقوى. المتلف شلون؟ شلون السبب والمباشر؟ شوفوا مشايخنا هم بنجيب نقرأ الأمثلة. السؤال وين؟ السؤال كله الآن صاحب الحق، ها القاعدة تقول المغرور رجع إلى من غره، صاحب الحق هل يجوز له أن يرجع مباشرة ها للمسبب أم يرجع للمباشر؟ صاحب الحق الشيخ عبد القادر وصاحب الفاتحة، أنا أخذت الفاتحة أعطيت الشيخ عبد القادر، الشيخ عبد القادر هو المباشر يعني هو اللي أكل وأنا السبب. الآن الشيخ شوقي هل يجوز له أن يرجع لي أنا مباشرة المسبب أم يرجع إلى المتلف المباشر الشيخ عبد القادر؟ لأن المغرور يرجع إلى من غره، معناها أن الشيخ عبد القادر هو الذي أتلف فيعيد العين يعيد المثل أو القيمة إلى الشيخ شوقي، صحيح؟ إيه وترجع لي، هذا قاعدة المغرور يرجع إلى من غره. السؤال زين معناه أن الشيخ شوقي هو بيروح طالب الشيخ عبد القادر لأنه هو الذي أتلف. الكلام مباشرة هل يجوز للشيخ شوقي أن يرجع لي أنا؟ مضمون هذا الكلام اللي إحنا بنقرأه، اللي يقول أنه في الحقيقة رجوع الشيخ شوقي إنما يكون المباشر، إلا إذا كان السبب أقوى من المباشر. شوف شلون، وش الأمثلة؟ خلنا نقرأ المثالين. قال الأحكام بالعكس، شلون المحاكم يعني يرجع لك مباشرة. إيه هذا في المحاكم، بس الكلام عندنا في حكم الشرع هنا يرجع لمن وعلي أساس يرجع، وهل أنه مخير؟ أن في كلام إحنا كان عندنا أنه أيضا هو مخير. قال فالأول، شوف فالأول كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا، فدفع غيره فيها إنسانا. أنا حفرت البئر في أرض الشيخ شوقي، صح؟ أو حتى لو أرض الشيخ شوقي، حتى لو عندي أنا حفرت البئر، إجا واحد آخر وألقى الشيخ عبد القادر في البئر، أنا المسبب وذاك المباشر اللي رمى الشيخ عبد القادر، ذاك مباشر. أو واحد هنا السبب ليس أقوى من المباشر. ها المثال الذي ذكرته إذا كان الأرض أرضك ما صار فيه تعدي، لا عدوانا هو في الإلقاء، يعني ألقاك عدوانا، ألقى صحيح ما علينا في الحفر، مو مشكلة في الحفر الآن، لأن احنا ما عدنا كلام في الحفر. لا هو على أساس أنه الحفر اللي حفرته ليست لها مشروعية. لا لا لا مو هذا، ما له علاقة، ما له لحاظ هنا في المقام، ماذا نتكلم عن الحفر، نتكلم عن الإلقاء. أفهم قصدك. مو هذا مثالنا، ولهذا أنا تجنبت قضية قلت أرض الشيخ شوقي حتى لا يصير في إيهام من هالجهة أن الحفر فيه إشكال. لا ما علينا من الحفر إحنا، لأنه الضمان ليس للشيخ شوقي حتى نروح نقول أن الحفر في أرضه. عندما نريد نعرف نفرق بين السبب والمباشر، أنا حفرته حتى لو في أرض موات، حفرت أرض أنا المسبب، حفرت برد أنا المسبب، صح؟ إجا فد شخص ورمى الشيخ عبد القادر فيها، المباشر من؟ المباشر ذاك الذي ألقى. هنا السبب ليس أقوى من المباشر، صح؟ بعض الأحيان السبب يكون أقوى من المباشر. وين؟ لحظة. قال وللثاني، طبعا هنا قال فضمان ما يجنيه على الدافع الذي دفع الشيخ القادر، هذا في المثال الأول. شوفوا شلون يكون السبب أقوى. قال وللثاني إذا أكره إنسان غيره على إتلاف مال فالمكره لا يضمن وإن باشر الإتلاف، والضمان على من أكرهه لأن المباشر ضعيف مع الإكراه، فكان ذو السبب هنا أقوى. المسبب من؟ المسبب هو المكره. المباشر من؟ المباشر هو الذي أتلف، أكره أن يأكل التفاح، هذا مو المسبب، والذي أكل هو المباشر، لكن لأن فيه إكراه كان السبب هنا أقوى من المباشر. معادل؟ قال إذا كان السبب أقوى من المباشر فإن ظاهرهم ضمان السبب دون ضمان المباشر، لأن لا أن المباشر ضامن ولكنه يرجع إلى السبب. يعني هني مو المباشر ضامن لأنه مكره، هناك في الحالات السابقة وإن أتلف العين جهلان لكنه غير مكره فيكون ضامنا، مو صحيح؟ أما هنا لأنه مكره فلا ضمان عليه، ضمان على المسبب. طيب قال وحينئذ، الآن بيجينا الكلام، وحينئذ يأتي الكلام في المسألة المعروفة في باب الغاصب. في غاصب قدم طعاما مغصوبا إلى غيره فأكله جاهلا، فإن المشهور بينهم أن المالك يغرم أيهما شاء. عاشق أبو قادر اللي قلنا، قلت أنه في المحاكم عندنا هنا الوضعية عادة يرجعون إلى المسبب. أقول هذا حتى عندنا نحن، أن صاحب الحق له المالك مخير في تضمين يعني في الرجوع إلى أيهما، إلى المسبب أو المباشر. ها؟ غصب طعاما وأعطاه طرفا آخر فأكله الطرف الآخر، لكن إذا أغرم الغاصب، إذا رجع إلى السبب لم يرجع على الآكل الذي هو مغرور له. واضح؟ لو أن صاحب الحق، لو الشيخ شوقي هنا جاءني أنا وأخذ الحق من عندي، ما يصير لبعض يرجع إلى الشيخ عبد القادر يأخذ من عند الحق. وإن أغرم الآكل رجع الآكل على الغاصب لغروره. لو الشيخ عبد الشيخ شوقي اختار الشيخ عبد القادر وراح لشيخ عبد القادر وأخذ من عنده قيمة العين أو مثلها، إني يصير للشيخ عبد القادر أن يرجع لي. الظاهر أن الصورة الأولى لا ينطبق عليها قاعدة الغرور، لأن المغرور ما رجع إلى من غره، وإنما صاحب الحق رجع إلى المسبب للإتلاف، فهذا راجع لقاعدة الإتلاف. المقصود يرجع إلى من غصب، إلى من غصب، إلى من غصب منه. إيه قاعدة الإتلاف تصير. أما لو أنه رجع للشيخ عبد القادر هنا يصير قاعدة الغرور. ليش؟ لأن المغرور هو الشيخ عبد القادر، رجع إلى من غره وهو أنا في المثال. على كل حال عندنا هنا إشارة أخرى، طبعا الماتن بعدين تذكر بعض الإضافات، خلينا نقرأ إضافة صاحب الجواهر. قال وقيل وإن كنا لم نتحقق قائله منا، صاحب الجواهر يقول بل يضمن الغاصب من رأس، أو يضمن الغاصب من رأس، ولا ضمان على الآكل أصلا. السلام عليكم. لأن فعل المباشر ضعيف عن التضمين، طيب قال بل يضمن الغاصب، بل يضمن الغاصب من رأس، ولا ضمان على الآكل أصلا، لأن فعل المباشر ضعيف عن التضمين بمظانة الاغترار، فكان السبب أقوى في قضية الغاصب. كأنما جاء بهذه العبارة ليقول أن هذا دليل على أن السبب إذا كان أقوى إنما يرجع إلى السبب، وأما إذا كان السبب أضعف فالرجوع يكون للمباشر. يعني يريد أن يقول هنا أن صاحب الحق وهو المالك لا يحق له أن يرجع إلى المغرور أصلا وهو المتلف المباشر. ليش؟ لأنه مغرور. طيب قال لأن فعل المباشر ضعيف عن التضمين، بمعنى أن فعل المباشر لا يرقى إلى درجة يكون فيها سببا فعليا للإتلاف حتى يضمن، مو هو المتسبب في الإتلاف فعلا، وإنما مغرور فأتلف ذلك عن جهل. طيب بعدين أضاف بعدين رد هذا الكلام قال إن ضعف المباشر. لاحظوا رجاءً هالعبارة لأن هي هي هي محل البحث. شوف مشايخنا سؤالنا هني بهالشكل أن هذا يجوز له له صاحب المالك له شيخ شوقي هنا يجوز له أن يرجع إلى المسبب مباشرة أم لا؟ ثم هل يجوز له مع وجود المسبب أن يرجع إلى عليكم ورحمة الله شيخنا أن يرجع إلى المباشر أو لا؟ هنا في البداية قال يرجع يرجعون إلى الرجوع يكون إلى من؟ أولا قال يغرم أيهما شاء، بعدين استثنى وقال لاحظوا شيخنا قال إنما يرجع إلى المسبب لا يجوز له أن يرجع إلى المباشر. ليش؟ لأن المباشر هنا سبب الضمان عنده ضعيف إلى درجة نشك في وجوب الضمان عليه، ها؟ لأنه مغرور وهو قام بهذا العمل عن جهل، فالسبب ضعيف هنا في المقام. الأصل هو قوة السبب من قبل الغاصب الذي أعطى الشيخ عبد القادر. هذا الإشكال أجاب عليه صاحب الجواهر، ها؟ يريد أن يقول صاحب الجواهر هو راح أقرأ أن الإتلاف هنا أن المباشر لا ينظر إلى كونه أقوى أو أضعف. شوف العبارة يقول إن ضعف المباشر لا يبلغ حدا ينتفي به الرجوع عليه مع كونه متصرفا في مال الغير ومتلفا له على وجه يندرج في قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن، ولكن ينجبر غروره برجوعه على الغار. لاحظوا شو يقول مشايخنا، يقول بعض الأحيان المباشر المباشر يكون سببيته ضعيفة إلى درجة يكون كأنما السبب منتفي بالنسبة إليه، وكأن السبب الحقيقي والكلي هو الغاصب. يقول هنا صح لا يرجعون إليه إلى كما في المكره مثلا، صحيح الحالة هذه لا يرجعون للشيخ عبد القادر لأنه وإن كان هو المتلف وإن تصرف في ملك الغير ولكن السبب بالنسبة إليه يكاد ينتفي بسبب قوة الضعف وشدة الضعف. أما إذا كان لا ما يكون بهالمستوى لأنه ما كان مكره غاية ما لكنه كان جاهل بالأمر، فهو من جانب تصرف في ملك الغير ومن جانب أتلف مال الغير ومال الغير محترم فيضمن. نعم يقول غاية الأمر أن له الحق في أن يرجع إلى من غره لا أنه لا يجب عليه الضمان لأن سببيته واضحة لأن مباشرته واضحة. فيكون مناط البحث هنا إن كان هذا غاية الكلام إن كانت المباشرة منتفية فيها السببية كما في المكره فالرجوع إنما يكون للسبب فقط وهو الغاصب هنا. وأما إذا لم يكن كذلك سببية واضحة غاية ما هناك أنه جاهل بالآن فيشمله ما ورد في قاعدة الإتلاف تصرف في ملك الغير وإتلاف لمال الغير ومن أتلف مال غيره فهو له ضامن. ولهذا قال وبعبارة أخرى ملاك الضمان أما التسبيب وأما الغرور صح؟ فلو كان الملاك التسبيب صح في صورة العلم والجهل. طيب ولكن لازمه عدم الرجوع إلى المباشر مطلقا لأن الفعل مستند إلى السبب. يعني لاحظوا مشايخنا، المسبب سواء كان عالما أو جاهلا يضمن، هذا معنى غاية الكلام، أن احنا إذا قلنا بأنه كان سببا في الإتلاف، كان عالما وكان جاهل راح يتلف راح يضمن. ولهذا بالنسبة للمباشر إذا كانت سببيته قوية حتى لو كان جاهل ها كما في المثال الثاني سوف يضمن. صحيح. فإذا يجوز للمالك أن يرجع إلى المغرور بالحق متى ما كان ما كانت مباشرته قوية حتى لو كان عن جهل، أما لو كانت مباشرته يعني تكاد تكون منتفية سببيته عفوا تكاد تكون منتفية كما في المقرأ فلا يجوز للمالك أن يرجع إليه. وفي الحالة الأولى سواء كان عالما أو جاهلا، هذا غاية الكلام في مبحث التسبيب. ويأتي الكلام إن شاء الله في عمومية القاعدة. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.